إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خصاصات من ورق. خصاصات من ورق خماسية من تأليف محمود صبحي، بطولة احسان الالعاوي وصبري عبد العزيز، اخراج مصطفى ابو حطب. على فكرة يا سهير هاني، أنا بترجاكي في حاجة وأرجوكي ما تكسفيني. خير؟ بس يكون ده سر بيني وبينك. خدي. إيه ده يا سعاد؟ مش معقول، مش معقول، مش معقول لي يا سهير هاني، ده احنا اخوات. بس مش قادر أفهم إيه لزوم العشرة جنيه دول، هعمل بيهم إيه؟ أنا كنت في الأجزخانة لما الشغالة بتاعتك طلبت من الدكتور علي إن نخلي ثمن الدواء بتاع حمادة على الحساب. أيوة بس اوعي تفتكري ان معنى كده اني ما معيش فلوس. انا كنت بلبس قبل ما تيجي بشويه صغيره ونازله اسحب فلوس من البنك. وعلى ايه التعب؟ تنزلي ليه يا سعاد هان، والولد تعبان يمكن يحتاج لك في حاجه. ما هو ابوه قاعد وياه. ارجوكي ارجوكي عشان خاطر حسنين اخوات، خدي المبلغ البسيط ده ولما تصرفي من البنك تبقي تردهولي على مهلك بعد شهر شهرين، اي وقت يريحك. ده حمادة زي ابني تمام. كتر خيرك يا سعاد هانم. انا مش عارفة ارد جميلك ازاي. يا خبر، جميل ايه؟ استغفر الله، ده الخير في المحبة والرحمة مش في المنفعة. استأذن انا بقى. مش معقول، انت لازم تشربي حاجة. ارجوكي ارجوكي تعافيني، لازم اطلع اشوف حسنين، زمانه صحي من نومه وعاوز يفطر. ياه، انتوا بتصحوا اخري كده؟ لا، اصله في اجازة، والبنت الشغالة اللي عندي خدت اجازة هي كمان وراجعة بكرة. والنبي ما تنسيش تبعتي عصيات لمركز البوتاجاز عشان يبعتولي انبوبة. حاضر، على عيني حاضر. تصبحي بالخير. انا مش عارفة اشكرك ازاي، وشكرتيني تاني هزعل منك. فوتك بعد. الله يعافيك، مع السلامة، مع الف سلامة. عصيات يا عطيات. ايوه يا ست سهير. اختفي رجلك لمركز البوتاجاز، خليهم يبعتوا انبوبه فوق لست سعاد. اوام. حاضر حاضر يا ستي، بس سمعت البرتقال لسي حماد. والنبي يا سهير خليها تجيب لي كمان علبه سجاير على الحساب. ها، بس سجاير من اللي انا بشربها. لا حساب ولا غيره، انا هديها فلوس عشان تجيب لك السجاير اللي انت متعود تشربها. ها، اديت لحماد الدواء ونام. فلوس ايه؟ هو انت معاكي فلوس؟ ايوه اهي. اهدي ورقة بعشرة جنيه؟ أنا مش مصدق عيني، مش معقول، لقيتها فين؟ وهم بيلاقوا الفلوس كده بالسهل. أمال جبتيها منين؟ من سعاد جارتي. استلفتي منها؟ لا، وهو ده معقول برضو يا رشدي؟ أمال إيه اللي حصل؟ أتاريها شافت عطيات وهي بتشتري الدواء على الحساب من الأجزخانة، قامت فهمت إننا معذورين وجات ادتني العشرة جنيه دي سلف. يا سلام، أما حتة ست لكن حساسة بشكل. طيبة قوي والنبي، وزعلانة خالصك منه، جوزها خلاها تعيط طول الليل وكان عاوز يأذيها. انت لسه مصر على انه كان بيتخانق معاها امبارح؟ طبعا، وانا متأكد انك نعيشتي وانت قاعدة جنب حمادة وحلمتي انهم بيتخانقوا مع بعض عشان ست نوال اللي ساكنة قصادهم. ست نوال اللي حضرتك انت كمان كنت معجب بيها. انا تطير النوم من عينين اي زوجة لما تيجي سيرتها. وزي ما بقولك، انا سمعت سعاد بتعيط وتقول لجوزها سيب دراعي انت هتموتني، اكمن عرفت اللي بينك وبين نوال وريحه هدومك كلها ياسمين، ومحدش بيحط الريحه دي غيرها. طيب يا ستي، ادي ست سعاد جاتلك، يا ترى بان عليها اي حاجه من الحاجات اللي بتقوليها دي؟ ما هو مش معقول هتقولي اللي حصل بينها وبين جوزها. بس انا سامعها وانا بدي الحماده الدواء، بتقولك ان جوزها عازمها على العشاء الليله وعايزه تغسل شعرها وتروح للكوافير، عشان كده طلبت منك تبعتي عطيات لمركز توزيع البوتاجاز اكملنا انبوبه السخان بتاعها فرغت. بقى بعد الخناقه دي يعزمها على العشاء والفسحة؟ لا سيبك انتي، انتي كنتي بتاكلي رز مع الملايكة. حمادة شرب عصير البرتقال خلاص يا ستي، بس بيقولوا اني تعبان خالص. يا خبر، طب روحي اوامل البوتاجاز وانا هقعد جنبه. يا حبيبي يا ابني، احنا لازم نجيب له دكتور حالا. حاضر يا ستي. اسمعي يا عطيات. نعم يا ست سهيه. انتي شفتي ست سعاد في الاجزخانة؟ ايوه يا ست. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتشتري دواء. طبعا، هما هي يعني راحت تشتري خضار ولحمه. ايه استنى انت بس يا رشدي، ما خدتيش بالك كانت بتشتري دواء ايه؟ دواء ضد الياسمين. اوه والله ماني عارفه يا سي رشدي مين اللي محتاج دواء ضد ريحه الياسمين. ما خدتيش بالك يا عطيات كانت عاوزه ايه؟ يا ستي افتكرت، دي كانت بتقول للدكتور عاوزه الدواء الاحمر ده اللي اسمه الماكروكروم، والشريط اللي بيلزق عشان ايه؟ اتكلمي. قالت لي يعني كمان دراعها متعور من اكره الباب. سراحها متعور؟ ايوه، وقالت انها اتخبطت في الاكرة. طب روح انت اطلب الانبوبة. اجري. حاضر يا ستي. مع السلامة. ايه رأيك يا سي رشدي؟ حاجة عجيبة فعلا، مش معقول تكون صدفة. بس يعني انا مش فاهم ازاي اي واحد في الدنيا يفكر يأذي ست طيبة زي ست سعاد دي. البركة في ست نوال، كانت بعقله حلاوة. ما انتوا كده يا رجالة، كلمة تجيبكم ونظرة توديكم وشوية حركات من اياها تنسيكم حالكم وتدور دماغكم وما تبقوش تعرفوا الطيب من الراجل. لا لا لا. ايه ده كله؟ انت بتكلميني زي ما اكون انا مسؤول عن كل تصرفات الرجالة اللي في الدنيا. تنكر انها كانت هتشنكلك؟ طبعا انكر، لاني تشنكلت مرة قبل كده، واللي تشنكل مرة ما يتشنكلش التانية. مرة قبل كده؟ من مين يا سراجي؟ ايه يعني مش عارفة؟ منك انت يا سهير، مراتي وحبيبتي. اتشنكلت شنكلة العمر اللي ادتني حصانة ضد اي اغراء في الدنيا. ايه؟ لانها اسعد شنكلة في حياتي. امال كنت بتبصلها ليه وانت طالع السلالم؟ لا لا لا ابدا يا سوسو، انا كنت ابص وانا طالع على حمادة اكمنه كان دايما بيستناني على راس السلم. يا خبر، ده احنا نسينا الدكتور. خد فك العشرة جنيه واطلبه في التليفون من عند بياع السجاير اللي جنبنا قبل ما ينزل ويروح المستشفى. والله يا سيدة انا شايف مفيش داعي للدكتور، والولد هيطيب ويبقى كويس. حمادة لسه سخن يا رشدي، ومدام ربنا اكرمنا وبعت لنا الفلوس لحد عندنا هنستخسر فيه لو طلبنا الدكتور علشان يشوفه ويطمننا. حاضر يا ستي اللي تشوفيه. الحمد لله ان ست سعاد جت في الوقت المناسب ولحقتك قبل ما تنزلي ترهاني الشبكة. عمري ما حنسى جميلها ابدا، طيبه وغلبانه. اتمنها يعني مش حلوه. منكم يا رجاله اي حاجه تزغل عينيكم. تاني في عرضك يا سهير، في عرضك كفايه بقى. انا نازل اكلم الدكتور وهشتري بالمره السجاير. هي سجايرك خلصت؟ ادي اخر سيجاره يا ستي. وادي العلبه فضيت اهي، والحمد لله انها فضيت. اوف من الشكوك واوف من سعطيه. يا يشربني سجاير على كيفه يا بلاش. تعرفي انا عمري ما سمعت على ماركه السجاير دي قبل كده. ايه ده؟ ايه في ايه؟ قلب السجاير. مالها؟ مكتوب عليها حاجة من جوه. حاجة ايه؟ مكتوب عليها كلمة مبروك وجنبها حاجات محرمة. لازم الشركة عاملة دعاية عشان السجاير جديدة يقوموا يخرموا العلبة. دي دعاية بايخة حتى. ومبروك على ايه؟ دي سجاير تقرف. يلا عمري ما هشربها تاني. يا ريت تشربها على طول عشان تبطل السجاير. طب انا نازل يا سهير. مش عاوزه حاجه تاني من بره؟ هات معاك ليمون علشان عصره الحماده، واي دواء علشان الدبان عشان ابخ البيت بعد ما اسويه وانضفه. طيب يا سهير، وربنا يقدرنا لدفع الديون اللي علينا يا كريم يا رب. وقول للدكتور يجي لنا الظهريه بعد ما يطلع من المستشفى على طول. حاضر. Thank you. الخير يا عم عطية. صباح النور يا سروجي. والله من فضلك ممكن اتكلم في التليفون؟ يا سلام عناية الاثنين يا سروجي. اتفضل هات عنك اللفه اللي معاك عبال ما تتكلم. متشكر يا وازاي العريس الصغير النهارده؟ اديني بطلب له الدكتور. الو صباح الخير دكتور صبري موجود من فضلك؟ اهلا اهلا يا دكتور انا رشدي ابو حمادة اللي حضرتك شفته من اربع ايام. لا والله لسه سخن وتعبان شوية يا دكتور. بقول يعني ممكن سيادتك تشرفنا بعد ما تطلع من المستشفى؟ بس حضرتك فاكر العنوان؟ طيب يا فندم الدواء. ايوه بنديله الدواء. ايوه في نفس المواعيد حضرتك قايلها. الحقيقه بس اصل والدته قلقانه. طيب يا فندم محفوظ علينا. احنا متشكرين جدا وفي الانتظار يا فندم. مع السلامه يا دكتور. ان شاء الله هيطمنكم عليا يا سرجي. على الله يا عم عطيه. ان شاء الله. اديني اللفه من فضلك. اتفضل. متشكر. اتفضل اجره المكالمه واديني علبه سجاير. لا لا لا مش من دي. مش من نوع ده في عرضك. ليه يا سرجي؟ دي سجاره نظيفه. بس عكرت مزاجي. اديني علبه من السجاير اللي بشربها. وادي تمنها يا سيدي وتمن العلبه اللي بعتها لي مع طياط على الحساب. مش الغرض يا سروجي مش الغرض. انا بعت لك علبه من النوع اللي نزل السوق علشان عاملين عليه جوائز. نعم جوائز. ايوه جوائز. اللي يلاقي جوه العلبه كلمه مبروك كلمه مبروك وجنبها كم خرم عاملينه كده بالمكنه علشان يمنعوا التقليد يكسب 100 جنيه. ايه ب ب ب بتقول ايه؟ جايزة 100 جنيه. الله الله الله الله الله سروجي سروجي الله مالك يا سروجي؟ إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من خماسية قصاصات من ورق. تأليف محمود صبحي. إخراج مصطفى أبو حطب.